نرتدي منك شفاعة عند رب العالمين. يا رسول الله إلينا للزيارة قاصدينا. يا رسول الله إلينا للزيارة قاصدينا. نرتدي منك من عطاياك الجسام واكرم الارواح منا بلقى خير الانام وابلغ المختار انا من صلاة والسلام من صلاة والسلام.